ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود؟ ما معنى لفظة ليس منا؟ هل يكفر؟ أقول بالله التوفيق لا يكفر، وإنما المعنى ليس على طريقتنا وليس على سنتنا عند المصائب، الذي إذا أصابته مصيبة لطم الخد، ليس هذا على طريقتنا، إنما طريقتنا الاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها.